قالي نموت على شعر الاصبع. انا اللي بغي لك حل. قالي نموت على شعر الاصبع. شكون دي جي عماد؟ او يا